هي الكونية هي القدرية، لكن الفرق بين الشرعية والكونية أو القدرية هو أن الكتابة الشرعية هي أن الفرض، الفرض على العباد. ها؟ نعم نعم نعم، لا بد أن تكون.